Ikeria, Ikeria, Ikeria, Ikeria, Ikeria, Ikeria, Ikeria, Ikeria, Ikeria, Ikeria, Ikeria, Ikeria, Ikeria, بكرة ولا في البارة تغيني بي وقلب عليك تغيني بي وقلب عليك وقلب عليك صحيح صحيح فهم الهوى جارح فهم الهوى جارح فهم الهوى يا عيوني الجميل مكذبين ومحملين ومحملين ومحملين حمية. زايد على شط الهوى لا محروني، زايد على شط الهوى لا محروني. تراتك تراتك يا ضالي، زايد على شط الهوى يمحوني. طرحوا شباك شباك شباك هبولة بلاي، بيت على شط الهوى.